إلا لأمر في غاية من الأهمية وفي غاية من يعني الاحتياج والانتباه إليه. ولذلك ورد عن ابن مسعود أنه قال: إذا سمعت ربك يقول يا أيها الذين آمنوا فرع سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء للبعيد، وأي وصل لها، والذين موصول آمنوا صلة الموصول، وآمنوا هذا وصف جميل، وهذا مدعاه لأن ما جاء بعده ينفذ. إنسان يقول لك يا محترم يا طيب، يا أيها الذين آمنوا، يا من يعني وصفتم بالإيمان بالله، وبعدين الإيمان بالله يتطلب الالتزام بالشرع وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. يا أيها الذين آمنوا، إذا نودي، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، نودي بني الفعل للمجهول لأنه لا يقصد هنا المنادي، لأن ذات المنادي ليس المهم، المهم النداء، فلذلك ركب الفعل للمفعول. أيوة، بني للمجهول لأن المقصود هنا النداء للمنادي، لأن القصد المجيء، يعني المقصود هنا يعني تلبية النداء، لا المقصود هنا المنادي. من المنادي؟ إذا نودي حذف للمجهول، ندى المؤذن أو طلب الله من الخلق. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، من هنا قال المعربون إنها بمعنى في، إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة. وحروف الجر تنوب عن بعض، ومن العلماء من قال لا، الحرف جامد، والذي ينوب الفعل فيشرب فعل معنى فعل ثاني، كأن نودي ادخلوا في المسجد، يعني كأن الفعل يشرب معنى فعل آخر، كما قالوا عينا يشرب بها، قالوا يشرب منها، قالوا لا يشرب بمعنى يرتوي بها. فمدرستان، مدرسة الكوفة والبصرة، فبعضهم قال لا، الحرف جامد، إذن لا ينوب حرف عن حرف لأنه جامد، والجامد هو الذي يلازم حالة واحدة، أما الذي ينوب عن بعض هو ما لا، هو الفعل، فالفعل يعطى معنى فعل آخر ويكون الحرف هذا كأنه داخل على ذلك الفعل الذي ناب عنه الفعل الآخر. وبعضهم قال لا، حروف الجر تنوب عن بعض، بعض وبين وابتدئ بالأمكنة بمن، وقد تأتي لبعض الأزمنة على للاستعلاء ومعنى فيه وعن، بعن تجاوز عن من قد فضل، وقد تأتي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل. وقالوا حروف الجر تنوب عن بعض، إذن هم مدرستان، مدرسة قالت إن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض لأنها جامدة، وإنما الفعل يشرب معنى فعل آخر ويعطى معنى، ومدرسة قالت حروف الجر تنوب عن بعض والأمر سهل. إذا نودي للصلاة من يوم، أي في يوم الجمعة، هنا في أحكام كثيرة، من تجب عليه الجمعة، وقت صلاة الجمعة، بكم تقام الجمعة، المكان الذي تقام فيه الجمعة، ما لا يشترط في خطبتي الجمعة، أشياء كثيرة مبينة في كتب الفقه وكتب الأحكام، سواء كانت في أحكام القرآن أو أحاديث الأحكام. إذن من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة، فاسعوا هنا. قال العلماء ليس المقصود الذهاب بسرعة للمسجد، ولكن السعي هنا هو التهيئة الكاملة للجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله، تهيئوا تهيئة كاملة لأداء الجمعة. ولذلك من سعى فيها، اللي هي تكون فتن، من سعى الساعي فيها خير من القائم فيها خير منه الواقف، والواقف خير منه القاعد، والقاعد وذلك خير من الساعي فيها. فالساعي هو الذي يمشي في الأمر ويقول سعى، من سعى في الأمر؟ فلان، يعني قام به وهيئه. إذن فاسعوا فامضوا وتهيئوا للجمعة تهيئا كاملا، يدخل فيه الذهاب لها مبكرا من غير إسراع، ويدخل فيه الاغتسال، ويدخل فيه لباس نظيف، ويدخل فيه أن تمس من طيب كان عندك أو عند أهلك، ويدخل فيه إخلاص النية وتحضيرها. إذن اسعوا إلى ذكر الله، يعني تهيئوا وامضوا واعلموا أن الجمعة هذه فرض عين على كل مسلم مكلف بالغ غير مسافر ولا مريض ولا رقيق ذكر، أيوة، كل رجل بالغ عاقل غير مسافر وغير رقيق حر وغير مريض وغير ممرض ولا عنده عذر يمنعه، فرض عين عليه الجمعة، فرض عيني. ولذلك من ترك ثلاثة جمع نيش تهاونا طبع الله على قلبه. بعض الناس ينام عن الجمعة، جمعة وجمعة وجمعة، هذا مشكل. من جاء الساعة الأولى فله بدنة، من جاء الثاني فله بقرة، ثالثة فله كبش، الرابعة دجاجة، الخامسة بيضة، بعدين يأتوا الملائكة يسمعون. واختلفوا في الساعات هذه، الجمهور قالوا من أول النهار في سنن أبي داود، وكان النهار 12 ساعة في السنن، وعند مالك اللحظات التي قبل الإمام، لأنه قال ما كان الصحابة يعرف أنهم يبكرون. إذن الساعة الأولى مقصود بالساعة اللحظات التي قبل مجيء الإمام، وهذا الحقيقة يحتاج إلى توضيح. أما إذا ثبت حديث وكان النهار 12 ساعة فهذا يعني يجعل أنه يأتي مبكر. لكن ما هو التبكير؟ هل يأتي من الفجر ولا يخرج، أو يأتي بعد 10 أو بعد 9 أو 8 أو 11؟ أمر يحتاج إلى تأمل وبحث. ولكن الأسلم أنه يأتي مبكرة، الأبعد من الخلاف والأحوط أن يأتي مبكرة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة، فاسعوا فتهيأوا وامضوا إلى ذكر الله إلى الصلاة. قال وذروا البيع. قال العلماء إذا أذن المؤذن، إذا جلس الإمام على المنبر وسلم ثم قام المؤذن ليؤذن، ما فيه بيع في هذا الوقت، ذروا البيع. هل البيع يفسد أو يأثم ويصح؟ أقوال للعلماء. لذلك أحيانا عند بعض العلماء النهي يفسد العبادة، وبعض العلماء النهي لا يفسد العبادة. ولذلك عند المالكية إنسان سرق في صلاته يقول عصى وصحت، نظر محرما في صلاته، أرض مغصوبة صلى فيها. عند الحنابلة لا، يقول لك صلاة باطلة، لأن شغله للصلاة كله غير مباح، قيامه وقعوده غير مباح. من صلى بالحرير هل صلاته صحيحة أو باطلة؟ من صلى بثوب مسروق مثلا؟ ذلك بعضهم يقول إذا كانت الجهة منفكة يكون له أجر العبادة وعليه وزر الإثم، وإذا كانت الجهة غير منفكة لا، ما يصلح. على ذلك تحقيق المناط اختلف العلماء في هذا. إذن يقول من يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو فيه ركعتان وفيه خطبتان، وفضل الله به المسلمين. وهل الجمعة تصلى قبل الظهر؟ قول لبعض العلماء أنها مثل العيد تصلى قبل الظهر، وبعض العلماء قال لا تصلى إلا بعد دخول الظهر لأنها بدل من الظهر. وهل يلزم فيها؟ لازم من الجماعة فيها، لكن 3 أو 2 أو 12 أو 40 أقوال للعلماء. والسبب لم فضوا كما سيأتي كم بقي معه. قالوا أقل ما تنعقد به 12، قالوا 40، قالوا 3، قالوا 2 إذا كان معهم الإمام. وقالوا لا تقام الجمعة إلا في البناء، إلا في المساجد. وأهل البوادي الذين في الصحاري لا تلزمهم الجمعة. والمسافر والعبد اختلفوا فيهما، هل تجب عليهم الجمعة أو لا تجب؟ الجمهور قالوا لا تجب، وهناك بعض السلف أوجبها على المسافر إن حضرها أو سمع النداء، ووجبها على العبد إن كان مكاتبا، إن كان العبد مكاتب تجب عليه الجمعة، وإن لم يكن مكاتب لا تجب عليه لشغله بأعمال سيده عن ذلك. أما النساء فلا تجب عليهن الجمعة ولا الجماعة أبدا. والمرأة صلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد، وصلاتها في مسجد حيها أفضل لها من صلاتها في المسجد العام. كل ما صلت داخل البيت أفضل لها، والله رفع عنها الجماعة والجمعة والجهاد والنفقة والكسوة والسكنة، ما جعل عليها إلا تقر في البيت وكل سنة تأتينا بولد أو بنت يكفي هذا. المسلمين أن دائما المرأة تكون صالحة قانتة حافظة للغيب، وتنجب للمسلمين أولاد صالحين وتربيهم تربية صالحة، هذا أحسن شيء تقوم به المرأة. ولذلك لماذا الشريعة ما أوجبت عليها إنفاق؟ لماذا ما أوجبت عليها كسوة لا سكناء؟ ما أوجبت عليها جماعة؟ ما أوجبت عليها جمعة؟ ما أوجبت عليها جهاد؟ فلذلك ينبغي لكل واحد من المسلمين أن يشتغل فيما وجب عليه وفيما خلق له. كلكم ميسر لما خلق له، فينبغي كل إنسان يشتغل في الأمر الذي يحسن. أما وظيفة المرأة نعطيها للرجل، وظيفة الرجل نعطيها للمرأة، ما يصلح له الرجل نحط فيه المرأة، ما يصلح المرأة نحط فيها الرجل، هذا ما يخلي الأمور لا تنضبط. لكن ينبغي كل شيء نعطيه لمن يحسنه. وأتوا البيوت من أبوابها. إذن يقول فاسعوا فامضوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع لا يجوز بعد النداء، بعد أن يقوم الإمام ويقف على المنبر ويسلم لا يجوز البيع في هذا الوقت. لمن يلزمه، لمن تلزمه الجمعة ومن أهلها. ذلكم الذي بين لكم خير لكم تنفيذه واتباعه إن كنتم تعلمون. أن ذلك خير لكم فنفذوه وبادروا بالعمل به. وهذه الجمعة فيها من الفوائد أن اجتماع أسبوعي للمسلمين. أولا يعرف المريض فيزار، يعرف المحتاج فيساعد، يعرف المتقاطعان فيصلح بينهم، ينظر للعريان فيكسى. فهذا الجمع فيه من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله. كل واحد مشغول، كل واحد يرى أخاه أو صديقه أو قريبه فيرى فيسلم عليه. ولذلك الجمعة في مسجد واحد، الجمعة للعتيق للمسجد. أول مسجد بني في المدينة هو تعمل فيه الجمعة، ولا تعمل جمعة أخرى إلا للضرورة. تعدد الجمعة للضرورة، أما إذا كان ما فيه ضرورة لا يصلي المسلمون في المحل إلا في مسجد واحد. ولكن الدين ما في حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما الأصل أن الجمعة في الأمصار لا تقام إلا في مسجد واحد. حتى يجتمع المسلمون أكثر ويتعارفوا أكثر. لذلك هذا الدين مبني على أسس مفيدة للمسلمين. هذا الاجتماع فيه فوائد لا يعلمها إلا الله. لذلك عندنا اجتماع في اليوم 5 مرات مصغر، وعندنا اجتماع مكبر أسبوعي، وعندنا اجتماع مكبر أكثر سنوي 2 مرات، صلاة العيد وصلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، وفيه اجتماع مكبر أكبر ذلك وهو يوم عرفة. هذا أكبر اجتماع يكون، ولذلك قال الحج عرفة، لابد كل الناس يجوا هذا اليوم، الذي لا يأتي لا حج له. لذلك قال أخبر أن فيه منافع. كم من إنسان يبحث عن حكم لا يجده إلا في عرفة، كم من إنسان يبحث عن دواء لا يجده إلا في عرفة، كم من إنسان يبحث عن صديق لا يجده إلا في الحج، كم من إنسان يبحث عن بضاعة لا يجدها إلا في الحج، كم من إنسان يبحث عن صديق لا يجده إلا في الحج. يشهدوا منافع عجيبة. لذلك هذا الدين أسسه وقواعد المبنى عليها آية في الجمال والحسن والرفق والنفع، بس لا بد أن نعطيه الوقت، لا بد أن نعطيه وقتا لهذا الكتاب لنفهمه، لنعلم أسراره، لنستفيد من أوامره، لنجتنب نواهيه، لنسعد به في دنيانا، لنرحم به في أخرانا. إذن يقول جل وعلا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون، فذلك الذي بينت لكم وشرعته لكم خير لكم وأفضل وأنفع لكم من تركه ومن عدم القيام به، أو ذلك فيه الخير لكم. ثم بين أنه إذا انتهت الصلاة قضية انتهت وأديت، إيش؟ لأنه نهى عن البيع وأمر بالاجتماع للجمعة، ثم نهى عن البيع وعاد الأمر بعد الحظر إلى ما كان عليه قبل النهي. لذلك الأمر بعد النهي الصحيح أنه ليس يعود على ما كان عليه، فإن كان مندوبا يكون مندوبا، وإن كان يعني مباحا يكون مباحا، وإن كان لغير يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. لذلك قال فإذا قضيت الصلاة أديتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. انتشروا، هذا أمر للإباحة، وابتغوا من فضل الله. كان بعض السلف يتوخى البيع بعد الجمعة، لأن الله قال انتشروا وابتغوا من فضل الله، فكان بعض السلف إذا خرج من الجمعة يحاول أن يبيع ويشتري، لأن تكون صفقة مباركة لأمر الله تعالى بذلك في هذا الوقت. لكن الجمهور قالوا هذا للإباحة، لأن الحظر الأمر بعد الحظر عاد إلى ما كان عليه قبل الحظر، لأنه قال وذروا البيع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال هناك غير محل الصيد وأنتم حرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ثم قال فإذا حللتم فاصطادوا، يعني لأنه هناك حذر عليهم، فإذا حللتم يعني هذا أمر للإباحة، لأنه حذر بعد قبل أن يدخل المسلم في الإحرام لا يصطاد. إذن يقول جل وعلا فإذا قضيت الصلاة انتهت وأديت فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلك في صلاتك لم تؤدها، لعلك نظرت نظر حرام، لعلك اغتبت، لعلك قصرت، لعلك آذيت مسلما. اذكروا الله، لأن الذكر بعد العبادة أولا يمسح الناقص ويرفع، ولذلك ما في شيء يرفع المسلم مثل الذكر. واذكروا الله كثيرا ليش؟ لعلكم تفلحون. تفلحون تأملون مما تخافوا وتدركون ما ترغبون فيه. الفلاح أن يأمل الإنسان مما يخاف منه ويدرك ما يرغب فيه. ولذلك أجمع كلمة للخير الفلاح. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والفلاح هو الفوز. نعم. وقال: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا ايش؟ وعلى جنوبهم. وقال: رجال، اي رجال فضلاء شرفاء، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. عنده صفقة بالملايين يسمع النداء: نتوقف حتى نؤدي الصلاة. يأتوه زبائن وهو يحب المال، جاء الألاء: لا توقف، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لذلك ما في شيء يحيي القلب مثل ذكر الله. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نحن كثيرا ما نغفل وننسى أن نكثر من ذكر الله، فإنه يطرد الشيطان ويحيي القلب ويكثر الحسنات. ولا عناء فيه، الذكر لا عناء فيه، ذهب إلى المسجد، ذهب إلى العمل، ذهب إلى أي جهة تكثر من ذكر الله. فإذا أكثرت من ذكر الله حي القلب، فابتعد الشيطان عنك، فسهلت عليك الطاعة، وسهل عليك ترك المعصية. لأن الحسنات ما لا تدعو للحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. لذلك ربنا كريم يبين لنا هذه الأمور التي ترفع إيماننا وتبعدنا عن المعاصي وعن السوء، سبحانه ما أعظمه. ودار البيع: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أن ذلك خير لكم فدار البيع. فإذا قضيت الصلاة وانتهت فانتشروا، تفرقوا في الأرض، وابتغوا واطلبوا من رزق الله. قال العلماء: ابتغوا من رزق الله البيع والشراء. وقال بعض العلماء: الابتغاء من رزق الله زيارة المرضى وصلة الأرحام ومساعدة الناس. فضل الله الذي يعطيك أنك بعد الجمعة تصل رحم، تزور مريضا، تعمل يعني في بعد الجمعة تحاول أن تطلب من فضل الله عليك، وهو أن يهيئك للأعمال الطاعات. وكل هذا من فضل الله. البيع والشراء الحلال اللي فيه ربح من فضل الله، وصلة الرحم من فضل الله، وزيارة المريض من فضل الله، كل هذا داخل في هذا. واذكروا الله كثيرا، لأن أذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. أيوة، كثيرا صفة للمصدر. ثم هنا ذكر ناس بأنهم فعلوا شيء لا ينبغي أن يفعلوه. هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت تجارة تبيع زيتا كان فيها دحية، وقيل جاءت تجارة وكانت حول المسجد حول البقيع، وكانوا إذا جاءت العير تحمل هذا يلقوها بالطبول فرحا بمجيئها وسرورا، وليسمع الناس أيضا الطبول فيأتوا ليشتروا. فهو فيه فرح بمجيء العير وفيه ترويج للسلع القادمة، فالناس تتسابق لكل واحد يشتري ما يحتاجه من السلع حتى لا تنفد السلع قبل أن يأخذ حاجته. فكانوا على جهة البقيع وكان العير جاء، وكانوا معه بعض الطبول يضربونها، فخرج وهو كان يخطب في المسجد. وإذا رأوا تجارة لهوا، التجارة هذه واللهو اللي موجود مع التجارة، انفضوا إليها، ذهبوا إليها وتركوك قائما تخطب. وهذا لا ينبغي، الذهاب عن أي إنسان يتكلم لا ينبغي. فكيف الذهاب عن الخطبة، فكلا الذهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين لهم ربهم قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، سماعكم للخطبة وجلوسكم مع النبي صلى الله عليه وسلم خير لكم بآلاف المرات مما تسمعون من الطبل ومما تشترون من التجارة. بعدين قال لهم والله جل وعلا خير الرازقين، كل إنسان يرزقه الله، وأكبر سبب للرزق تقوى الله، وأكبر سبب للغنى تقوى الله، وأكبر سبب لإعطاء العبد ما يحتاجه أن ينضوي تحت شرع الله. لأن الله ما لا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون إلا الله وقارا. وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، الله يرزقك، نحن نرزقك، الله يرزقك. ذلك أكبر أسباب العز التقى، أكبر أسباب الغناء التقى، أكبر أسباب السعادة التقى، أكبر أسباب صلاح الولد التقى. الذي يريد أن يسعد في دنياه وأخراه يتقي ربه، والذي يريد الشقاوة يعصي ربه. أكبر أسباب الشقاوة العصيان، أكبر أسباب أعوذ بالله الألم في القلب الذنوب، أكبر أسباب نزع البركة من العمر المعاصي. لذلك ربنا كريم وقادر ولا يضيع أجر إيش؟ من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ولينصرن الله من ينصره، قوله الحق ومن أصدق من الله قيلا. إذن ينبغي لنا أن نجتهد في أن نكون من عباد الله الصالحين، ينبغي لنا أن نجتهد أن نكون من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هؤلاء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله ربا متصفا بصفات الكمال والجلال، معبود بحق، متفرد بالألوهية، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا من عند الله لا ينطق عن الهوى. الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله. وهذه الولاية لا تنال إلا بالطاعة وبالمكابدة، لأن الله يقول والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا، انتبهوا، والذين جاهدوا. لا يمكن يرتفع إيمان الإنسان وهو لا يجاهد. يجاهد البصر، يجاهد اللسان، يجاهد السمع، يجاهد الرجل، اليد، البطن، الفرد، يجاهد شهوته، يجاهد محاب التي تخالف الشرع. فإذا جاهدها عند ذلك يهديه الله وش طريق النجاة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يسأل يقول حكم صلاة سنة الجمعة أو ركعتين قبل صلاة الجمعة. لا أعرف للجمعة سنة، أعرف أن الجمعة الذي يأتي والإمام يخطب يركع ركعتين خفيفتين عند الإمام أحمد وعند الشافعي، وعند مالك وأبو حنيفة يجلس ولا يصلي، لكن هذا الجلوس وراءه نص صريح، إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. وفي بعض الروايات فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا عمومات لا تقاوم النص الصريح، لأنه قال اجلس فقد آذيت، من مس الحصى فقد لوى، هذه عمومات. لكن إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب، هذه جملة حالية والحديث صحيح ولا أعرف أنه منسوخ. أما صلاة بعد الجمعة فإذا أراد أن يصلي 4 ركعات في المسجد بعد الجمعة، وإذا أراد أن يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة. إذا صلى في المسجد بعد الجمعة يصلي 4 ركعات، وإذا أخرها إلى البيت تنوب ركعتين، والله أعلم. حكم رفع اليدين عند الدعاء: رفع اليدين في الدعاء في أي محل لا يقال له بدعة. أي إنسان يرفع يديه في الدعاء لا يقال له ابتدعت. ولكن الأولى أن يرفع المسلم في الأماكن التي ثبت فيها الرفع، وأن لا يرفع في الأماكن التي لم يثبت فيها الرفع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء ولم يقل لا تفعلوا إلا في هذا المحل، فسكوته عن ذلك دل على الجواز مطلقا. لكن تركه لذلك في بعض الأماكن دل على أن الأولى أن لا يرفعها. أيوة. فلينبغي للمسلم أن يرفع يديه في الأماكن التي ثبت فيها الرفع، وأن لا يرفع يديه في الأماكن التي لم يقع فيها الرفع. أما إذا رفع يديه في أي وقت جائز، لأنه من إن الله يستحي إذا رفع له العبد يديه أن يردهما صفرا. لكن السنة والأفضل أنه اللي ثبت محل الرفع نرفع، والذي لم يثبت لا نفعل. لكن ما فيه رفع يقال له بدعة. لماذا؟ لأنه رفع ولم يقل لا تفعلوا إلا في هذا المحل، فدل فعله وعدم قوله على الجواز، ودل فعله وعدم فعله على الأولى. أيوة. ودل فعله وعدم فعله في مكان على أن هذا أولى وهذا أولى، لكن لا بدعة، لأن البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. لذلك لما فتح مكة قال لهم: أحلت لي ساعة، اعلموا أنها عادت حرمتها ولن تحل لأحد قبلي ولا بعدي مكة. وقال لي الرجل الذي ذبح شاته قبل الصلاة: هي شاة لحم. قال له: عندي عناق ربا صغير. قال له: ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك. لو قال له ضحي به ولم يقل له ولن يجزي عن أحد بعدك أصبح يجزي. وقال له ربه لزينب لما زوجه الله بها: خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك. لذلك إذا فعل شيء ولم يقل هذا خاص بي يبقى أقل ما يدل عليه الجواز. إذن لا يقال رفع اليدين بدعة. نعم. في أي محل لا يقال بدعة، وإنما يقال رفع اليدين الأولى في مكانه فيما ثبت فيه الرفع نرفع. طيب، هو قال إن الله يستحي أن إذا رفع له العبد يديه أن يردهما صفرا، كيف نقول بدعة مع هذا؟ أرجو التنبيه على موضوع المرور أمام المصلين. المصلون لا ينبغي للمسلم أن يمر أمامهم إلا بأمرين: أمر أن يكون المصلي جاء للباب وبدأ يصلي في طريق الناس، هذا الإثم عليه لا على المار. أما الذي يكون له طريق ويمر أمام المصلي هو الآثم للمصلي. إذن وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض، وغير هذا لا يأثم أحدهم. وأثم مار له طريق آخر، إنسان يصلي يأتي واحد ويمر من أمامه وله طريق آخر، أثم المار ولم يأثم المصلي. أما المصلي الذي يأتي طريق الناس ويصلي فيها أثم المصلي والمار لا شيء عليه. ولكن الأولى أن المسلم لا يصلي في طريق الناس، والأولى بالمار أن لا يمر أمام المصلي، لأن ورد في الأثر: لأن يقف أحدكم 40 خير له من أيش؟ من أن يمر بين يدي المصلي. نعم. ما حكم إسبال الثوب، وهل هناك فرق بين الخلياء وغيره؟ كثير من العلماء يقول: ما تحت الإزار في النار، والنووي رحمة الله عليه وجماعة من العلماء حملوا المطلق على المقيد، قالوا ما تحت الإزار خيلاء، من جر ثوبه خيلاء. وعلى كل حال ينبغي للمسلم ألا ينزل ثوبه عن كعبه، لأنه إذا لم ينزل ثوبه عن كعبه ووضع في القبر لا يقول له ربه لما لم تنزل ثوبك عن كعبك، لكن إذا نزله قد يسأل. والمسألة إذا دارت بين الكراهية والحرمة ما لا يفعل المسلم لأولى تركها. ما في أحد قال إن إنزال الثوب عن الكعبة مندوب ولا مباح مطلق، في من يقول مكروه في من يقول حرام. مسألة دارت بين الحرمة والكراهية ليش المسلم يفعلها وهو ما هو مستفيد منها؟ بعدين ينبغي لنا أن نطيع الله، الله أعطانا كل ما عندنا، ينبغي أن نطيع الله يبارك لنا في أعمالنا وأموالنا وأولادنا. يعني وكل أمتي معافى إلا المجاهرين. المسلم لا يجاهر بالذنوب ولا يجاهر بعمل خلاف الأولى. إذا رأوه الناس يشهدوا عليه يوم القيامة. الذنب الذي لا يستر لا ينبغي المسلم أن يفعله لأن الناس يشهدوا عليه به، ولا ينبغي للمسلم أن يعمل أي ذنب، لكن إذا أراد أن يعمل يستتر، أرجو الله العافية. هذه مختلف فيها، يعني بعض العلماء يقول لا يلزم الصلاة قبل الإحرام، وبعض العلماء يقول إما أن تحرم بعد فريضة أو تصلي ركعتين، ولا أعرف في هذا الشيء ثابت، لكن هذا كلام الفقهاء. واستصحب الهدي وركعتين.